نزف جرحي من عروقي وعيني تشتكي عوقي أبي دنيا على ذوقي بشيل هموم تكويني أبي أضحك مثيها الناس أبي دنيا بلا انجاز أبي إحساس يا إحساس أبي خليني واسيني على عامك ضايق ومحتار تعيش الليل بالأسرار تعالوا قول شل تخليني أنا أدي وأنت ما تسمع أقول ارجع أقول ارجع ترى نفس الفتاة تطمع بزين اليوم أوشيلي بزين اليوم أوشيلي أسايرها وتشكيني أسايرها وتشكيني نعم أذكر تفاصيلك ويوم الشيخ ينادي لك يقول اترك مواويلك قبل مرثيك وترثيني خذت كل بثامك وخليت الردى عامك نسيت الله وأعمالك على كل البشر ديني على كل البشر ديني تظن اليوم لي رجع وربي يقبل بابدا بعد ما ضاعت السما وصور الماضي يبكيني نسيت القبر وحسابه وموت يقط رقبابه ليالي عشت كذابه بهالشيطان يعميني بهالشيطان يعميني يا غالي ربنا علي كريم وعرف مالي تراني تبت وعمالي كبيرة ما تخليني دقايق عمري محسوبة من أرمي ذي الحزن ثوبة تعالوا جدد